محمد. الله محي اللي نصروا, الله محي اللي نصروا, الله محي اللي نصروا. والله أريد أرصد درب طيبه وسيره, والله أريد أرصد درب طيبه يا قلبي, والله وسيره ويا روحي مرهونه عنده وسيره. والله محمد اتى بمنهج, والله محمد اتى بمنهج وسيره بكتاب المنزل والسنه الابيه. صلوا على الحبيب. والله أساء للنبي محمد, والله أساء للنبي محمد, اي والله خسارة يا يابا. والله يا ويل ما يخاف ربه حسافة وخسارة. والله واللي بيدعم إساءة نبينا, والله واللي بيدعم إساءة نبينا لك خسارة. حينا للعقاب يوم الأحساب يا يابا. أيوة أيوة. والعالم يشهد هبة محمد, والله والعالم يشهد هبة محمد. ويا محلى النبي واسمه, لو زرته ورحت بلغ سلام, والله الخير لنا. بلغ سلامي, والله الخير لنا. والله طيبة جنة صارت رابع حنة, مسك الإنسانية إنسانية إنسانية. ياللي تريد الجنة شد رحلك وتمنى للروضة القدسية القدسية القدسية. العالم يشهد هبة محمد, والله والعالم يشهد هبة محمد. ايه اطلب ما تتمنى وتأمل وتهنى, حملناك وصية وصية وصية. لما تزور ذكرنا ودع الخالق إلنا دعوة بصاف النية النية النية. العالم يشهد والله وهبة محمد, والعالم يشهد هبة محمد. ايه طيبة نور عيوني ساكنها يرويني, يا هادي البشرية البشرية البشرية. طه نور طيبة زاد والله هبة, للهادي التحية التحية التحية. العالم يشهد هبة محمد, والله والعالم يشهد هبة محمد. طه يا فخر الأم, لو زرت ورحت يامه بلغ سلامي الخير الألامي. والله بلغ سلامي سلامي الخير الألامي. ايه طيبة انت روحي بلسم للمجروحي, دوا قلبي هي هي هي. فيها القبة الخضرة تحييني بنظرة, دوا عيوني هي هي وهي. العالم يشهد هبة محمد, والله والعالم يشهد هبة محمد. الله ذو الجلال أعطاك الجمال, يا شمس الكمال يا نور عيني, حيرت مجل الأنوار, مطلع الأقمار في الوجدتين. الله ذو الجلال أعطاك الجمال, يا شمس الكمال يا نور عيني حيرت الأذكار في مجلى الأنوار مطلع الأقمار في الوجنتين نورك الوضع مليك الأرواح نورك الوضع مليك الأرواح محبا قد ساح نحو الحرمين محبا قد ساح نحو الحرمين يا ذا الهمات أوصل صلاتي يا ذا الهمات أوصل صلاتي يا ذا الهمات أوصل صلاتي يا ذا الهمات أوصل صلاتي لسر الذات نور الكونين يا شمس الأسرار ونور الأنوار يا شمس الأسرار ونور الأنوار دارك الحب طار في كل حين الله الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني وحيرت الأفكار في مجلى الأنوار مطلع الأقمار في الوجنتين كفى كفى ضلع يعول الأعلى كفى كفى ضلع يعول الأعلى ضعب قوسين إن نهاية المدح خادم إن نهاية المدح خادم إن نهاية بالمدح خادم إن نهاية بالمدح خادم خير الثقلين والله الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عين وحيرت الأفكار في مجلى الأنوار مطلع الأقمار في الوجنتين الله أكبر الله أكبر كبروا الله أكبر الله أكبر كبروا الله أكبر تستأهلوا التقبيل أيدي عمالة حجارة التحرير والفداء الله أكبر هنا فلسطين يا قيوم بجودك اسمعني لنا غيرك لنا روح. يا مولانا انت رجانا يا حي يا قيوم بجودك اسمعني لنا غيرك لنا روح. يا مولانا انت رجانا يا حي يا قيوم بجودك اسمعني لنا غيرك لنا روح. قد دعوناك بطه سيد الأبرار قد دعوناك بطه سيد الأبرار في محمد المأمون نرجو الجنة وطين النار. أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنت القوي المتين وأنت اللطيف. أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنت القوي المتين وأنت اللطيف. أنت الهادي للعباد وأنت السدار أنت الهادي للعباد وأنت السدار في محمد المأمون نرجو الجنة وطين النار. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب محمد صلوا على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين أجمعين. اللهم اجمعنا على محبتك وفرقنا على محبتك. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، زدنا يا مولانا حبا فيه. مولانا فرج عنا وعن المسلمين ما نحن فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات الطيبات أعمالنا وردنا إليك ردا جميلا. باسم شعبة أوقاف دارية وباسم أهل حي جامع طه الذين كانوا السباقين وكانوا المتبرعين لهذا الحفل الكريم، نرحب بكم باسمهم أجمل ترحيب، وباسمكم جميعا أيضا نرحب بالسادة الضيوف الكرام الذين شرفونا ولبوا دعوتنا، ونرحب بالسادة الأفاضل العلماء الكرام الذين بارك مجلسنا بحضورهم. الإنشاد هو مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإرشاد هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل بكم من مدحه عليه الصلاة والسلام إلى هديه وإلى شرعه صلى الله عليه وسلم.